قال يعني انه ليس بعيد تحسين حاليا. اي نعم هكذا تحسين شيخ ولا تصحيح؟ تحسين في شيخنا اذا انفرد اذا انفرد يحسن ان شاء الله. والتابعين ايضا تابعين أئمة غير واحد فقوه أيضا من الإطلاق. وقول البخاري لو قيمته أنه قال صحيح حديث أو صحيح محمد بن شاهد وقال أنه قال حديثه صحيح وهو مرة بكم إن شاء الله. ما عندكم نت عادي للجوالات؟ في لكن يعني أقل ما يحكم عليه نقول حسن الحديث للفرج حسن أو صحيح إن شاء الله. إذا كان حسن أو صحيح يعني حسن كل شيء. شيخ أنا أغلب ما ضعف فيه من قبل بعض أهل العلم حتى أغلب اللي ضعف من أجل شهر ابن حوشب ما هو؟ والله يا ابن المدينة أو ابن المعين أو ابن المعين وصفه ولا؟ ضعيف ابن المعين لا. لا أبو زرعة نعم. هي في الحقيقة المسألة يعني الآن أنا تكلمت مع الشيخ الألباني أيضا مثلا نال يقولون صدوق بعضهم ضعفه لابد أن يكون اطلع على أحاديث ضعيفة منه. كل من كان قال فيه أنه صدوق معناه أنه ضبطه خفيف. ابن حجر يقول فإذا خفت ضبطه حسن حديثه حسن وكذا. طيب خفة الضبط أين كيف نعرف؟ يعني الضابط لها ولذلك ليس لها ضابط إلا أن تتبع الكتب التي ترجمت له. أيه. مثلا الآن الكامل لابن عدي يقول وقد انكر حديثه صحيح أو حديثه حسن ويصيب بحديثه وانكرت عليه أحاديث منها هذه يعينون المنكرات. قد يكون منكر مثلا الحديث صحيح البخاري لكن زاد فيه شيء نقص فيه شيء أو مثل هذا فجعلوه من المنكرات. إذا كان جمعنا وفارسنا هذه الأخطاء ليس كل حديث ضعيف الأخطاء إذا كانت معدودة فإذا فارسنا معنا ونغمض عيننا في بقية الحديث ونقول إن حديثه صحيح وهذا وافق عليه الشيخ الألباني. حسن الحديث الشيخ ما لم ينتقد معلم ينتقد حديث. ايه المقصود الشيخ انا انه جمع حديث شهر بن حوشب كله كما الذي اخطا ليس شهر كل من قيل فيه وحتى الثقه ممكن واي ثقه لا يخطي كما قال الذهبي وغيره. واذا كان اخطا في هذا وانا في الجامعه قدمت لكن بعضهم ما يعني ما نشوف لهذا قلت نجعل ماجستير ودكتوراه في هذا. الآن يأخذ الطالب 50 أو 30 من الرواة قد يكون لكل واحد أو بعضهم 3 حديث بعضهم 5 حديث فيحدث. لماذا يحدث؟ ليس كل حديث أصل حديث لا يكون ضعيف في الغالب هكذا لكنه يكون قد زاد فيه فشد أو نقص فيه بحيث أفسد المعنى. مثل هذا في الحقيقة يعني بحث جيد. لذلك قلت للشيخ الألباني بيت الشيخ آخر ما جاء 1400 متى بعد الحادث بعد الكويت وكذا 1415 الشيخ نعم بعد 5 سنين دخل مكان. فقلت له هذا لا يعني كيف أنتم تجعلون كل حديثي حسن أليس فيه خلل؟ ربما يكون من الأحاديث التي نص الأئمة على أنه أخطأ فيه فقال هذا وارد ويجب أن يبحث. هذا موجود في الشريط كان موجود في تداول كثير والشيخ اعترف بهذا. وأيضا ليس لنا طريق إلا أن نجمع هؤلاء وأخطاءهم من كتاب الكامل ابن عدين لأنه بإسناده يذكر وذلك من وفاء الحسيني وذلك عند الدار القطري في العلل وكتب العلل عامة. فيكون يطمئن الإنسان إذا رأى فارس أن هذا الحديث ليس من الأحاديث التي ضبطت عليه خطأ. أنا باقي صحيح إن شاء الله درجة الصحيح. يعني اقل احوال حسب الحديث بالنسبه لهذا الذي شهر ان شاء الله. ما سمعت ان مجمل مؤخر في 5 حديث. نعم مجمل يقولون ما أخطأ فيه 5 حديث. يقول مجمل ما أخطأ في شعبة 12 حديث. إذا كان هو هكذا ينبغي أن يكون العقيدة يعني أمر في أيام مدرس التقريب وكذا يكون تكلف الطلبة عندي كمية كبيرة موجودة تكلف خذ هذا الراوي واستخرج أخطاءه ويبحث فيه ونعطيه درجة أعمال صنع وكذا. نجحنا في أشياء كثيرة في معرفة واتضحت الرؤية بأنه ينبغي أن يعمل ويوم الفهرسة وهذا الشيء دائما مكانه. بالنسبة لقاعدة ابن حبان قاعدة ابن حبان في تطبيق المجاهيل هل هذه القاعدة يعمل بها أحد؟ لا هو يعني أكثرهم هذا وعدام ما يوجد له أي يعني توثيق فهو مجهول. لكن في بعض الأحيان مثلا إخوة المسؤول كراهن اللي يحسنون حديثه الشيخ الألماني ناقشته في مسألة العجل ما الراوي لم يثق إلا ابن حبان عند الجميع فقال الشيخ أنا ما عند القيام يا شيخ إيه هكذا عند القيام قال طيب الآن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم معتمدا على يديه معتمدا على يديه هكذا يقول الشيخ فإذا لا يمكن الله إما أن يكون هكذا أو هكذا. ولما وجدنا أن هذا موجود عندنا يقول كذا عندنا في الشام لا يقوم إنسان إلا متكي هكذا ما يقوم هكذا يقوم هكذا فمعناه ربما كانت عادة في تلك الأيام أيضا فبهذه القرينة يحسنه سبحانه وتعالى يقول هذا يحتمل أنه يعجل كان يعجل إذا قام مع أنه مجهول. ومسألة الإشارة أيضا كان يحركها ممكن لا ناقشته في هذا فكأني أرى أسبوعه والله يقول شوف الآن هو مجهول زاد فيه زائدة نقول خالف 14 راوي كيف يكون هذا لا يكون شاذ قال لا يكون شاذ قال لماذا؟ لأنك عرف لنا الشاذ قال لي كذا قال الشافعي رحمه الله ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لا يرويه الآخرون إنما الشاذ أن يخالف قلت فيها مخالفة قال لا ما في مخالفة قال عندنا إذا كان يشير عندنا عادة عندنا إذا كان يشير عادة هذا الرجل نادي هذا الرجل كذا يقول ما نقول كذا الآن قالوا هنا إحراج عليهم أنكم ليش الشيخ يقول فإذا معناه ليس مخالفا